بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، تحويل القبلة وفرض الصوم وزكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الصلاة كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ثلاث سنوات لما فرضت عليه في الإسراء، ولما أتى إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر، الشك من الراوي كما في صحيح البخاري من حديث البراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وبعد الهجرة بستة عشر شهرا إلى بيت المقدس كان يصلي جهة الشمال بالنسبة للمدينة، وبعد 16 شهرا توجه إلى العكس، الجهة الجنوبية هي الكعبة، كما قال سبحانه الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونسخت الصلاة من الشمال إلى الجنوب بالنسبة للمدينة، أي من المسجد الأقصى إلى الكعبة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجمع بينهما ويحب أن تكون قبلته الكعبة، فكان يصلي بين الركنين اليمانيين متجها الكعبة، والكعبة متوجهة إلى بيت المقدس. كل ذلك رغبة في اتباع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. نعم. وفي شعبان من هذه السنة، يعني السنة الثانية، نعم، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني تمام من الشمال للجنوب، نعم، بالنسبة للمدينة، نعم. وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، نعم. الراوي قال أو 17 شهرا، نعم، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين، نعم. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وصاحب له، كما رواه النسائي. وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان، وفرضت في أجله زكاة الفطر. عد قبل بسطر: فصلى يومئذ الظهر، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. نعم، يعني أول فرض صلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الظهر، وبقية المساجد كقباء وغيره لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة العصر. والمسجد الذي يسمى مسجد القبلتين لا فضيلة له، بل إن جميع المساجد أصبحت لها قبلتين، أصبحت لها قبلتان، جميع المساجد حتى مسجد النبوي قبلتان، ومسجد قباء قبلتان، وجميع بقاع الأرض قبلتان، فلا مزية له عن غيره. نعم. وفرض صوم رمضان، وفرض صوم رمضان لأن هذه الأحداث في شعبان، وفرض صوم رمضان قبل شعبان لأن قرب الآن رمضان، ففرض صيام رمضان. وكانت المدة السابقة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. شوف، انظر إلى الركن الرابع من أركان الإسلام، لم يفرض إلا بعد 15 عاما من بعثته عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على أهمية التوحيد، لأنه هو الأصل الذي تصح به الأعمال. نعم. وفرضت لحظة شوي ولم تكتمل شرعية الأركان الإسلام الخمسة إلا بعد 22 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحج، في حجة الوداع فرض على الصحيح. والمدة السابقة كانت قبل البعثة، قبل الهجرة في التوحيد، وبعد الهجرة في شرائع الدين مع أصل التوحيد أيضا. نعم نعم. وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. أيوة. هذا الركن الثالث، متى فرض؟ بعد 15 عاما، مما يدلك على أهمية التوحيد. نعم نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله يكون الوسطية، ها تحفظون البداية.